إن بقايا القماش الصغيرة التي أرميها مع النفايات هل علي فيها حرام؟ علما بأنه إذا كانت كبيرة أعيدها مع القماش إلى أهلها جزاكم الله خيرا. إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيدها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها وتركها في القمامة فلا بأس. وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت ولا يمضي عليها سنة. أما إذا كان تبقى عندك نقود يمضي عليها سنة وهي نصاب فعليك الزكاة. فعلى هذا لو كان عندك 1000 ريال مثلا، نعم، بقي عندك سنة ما أنفقتي فأدي زكاته وهي ربع العشر 25 من 1000. أما إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها أو بعد وقتها لكن لا تبقى سنة فليس عليك الزكاة، إلا إذا اجتمع مال من هذه الخياطة يبلغ النصاب ودارت عليه السنة فإنه زكى. وأقل النصاب 56 ريال فضة أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.